السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. ولازلنا مع نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقلنا بالأمس عن أصول عدة له، يعني أقصد عن فتاوى عدة له ساق فيها الإجماع، ومن قوله هو ومن فتواه هو عدم العذر بالقصد وعدم العذر بالتأويل وعدم في الأقوال الصريحة طبعا، وعدم العذر بالجهل وعدم العذر بأي عارض إلا الإكراه، وهو قال هذا بنفسه رحمه الله. قلنا هنحط القواعد دي، طبعا اسم الشرك ثابت قبل الرسالة زي ما قلنا، هنحط القواعد دي اللي هي فتوى شيخ الإسلام نفسه، اللي هي علشان نبدأ ناخد عليها بقية كلام شيخ الإسلام رحمه الله مع بقية كلام أهل العلم في حديث الأصول بقى اللي أصلناها، عشان تعرف الكلام كله ملتئم على بعضه، مفيش روايتين ولا حاجة زي ما البعض ما بيقول، أو كمان مفيش إن ابن تيمية يخالف الإجماع في العذر بالجهل أو التأويل أو غيره في الشرك الأكبر والمسائل الظاهرة. طيب، عندنا اليوم بقى قلنا هنتكلم عن النص اللي هو بتاع البكري، وده بالنسبه لهم فرخة كشف زي ما قلنا، لانه هو بالنسبه لهم بقى حاجه ايه، هو بيعتقد انها صريحه جدا. لكن عاوز قبل كده بس اخد نص لانه هو سريع ومش هيعطلنا، ونكمل بقى مع البكري لان في شويه تفاصيل كده. النص ده بيقول، قالوا ابن تيميه رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، هم دايما يروحوا جايبين الحته دي ويحطوها لنا دايما في الكتب كده، بيقول فيها ايه، بيقول ثم الفاعل قد يكون متأولا أو مخطئا أو مجتهدا أو مقلدا، فيغفر له خطأه ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع كالمجتهد المخطئ. عشان كده انت تيجي تكلمه من النهاردة، في ناس كتير تقعد تقولك ايه، اجتهد فأخطأ. يعني الراجل اللي قال للناس يجوز الشرك ده ايه يا جماعه وضعه، قال لك الراجل اللي قال للناس يجوز الشرك ده اللي هم روحوا انزلوه في الطابور ده وروحوا انتخبوا البرلمانيين والدستور والحاجات دي، الراجل ده اللي قال لهم خشوا في الديمقراطيه والكلام ده ماجور. لا اله الا الله، يعني الانسان ممكن يدعو الناس للشرك يقول لهم يا جماعه روحوا اسجدوا للسلام من النجده وبعدين تقول لي ماجور، واخد اجر كمان، يعني ممكن مثلا تقول لي ايه والله يعني انت تاب الله عليه، يعني كلام كده مساوي، انما انت تقول لي ماجور، يعني البني ادم يروح يقول للناس اعبدوا صنم تقوم تقول ماجور، غريبه جدا. ايه اللي حصل في المساله دي يا اخوه؟ اللي حصل ان النص طبعا مذهل، فانت يا جماعه هو فين ده؟ وبعدين ايه الحكايه قول ابن تيميه ثم الانسان اذا قصد بفعله او اذا كان بفعل فعل ايه؟ بفعل هذا الامر، ثم الفاعل لهذا الامر فعل ايه؟ ما قلتليش انت فاعل ايه هو؟ ما قلتليش. زي ما قلت لكم أن الهوى عياذا بالله عز وجل يتقدم أولا عند صاحبه، فتأتي الشريعة ثانيا كما قال الشاطبي في الاعتصام رحمه الله، يبقى تلاقي الشريعة رقم 2. طب ساعتها هيحصل ايه؟ هيحصل اللي بيسوق الهوى، فياخد الآية دي بمزاجه ويرويها زي ما هو عاوز، وياخد ده واسمه ايه؟ اسمه بيتكمم في أكمام الشريعة. نسأل الله عز وجل العافية. فخلي بالك بقى من الموضوع ده، بيقول فيه ايه هو؟ بنقول الفعل لإيه؟ طب فين النص يا جماعة؟ قال لك في الصراط المستقيم. بالرجوع إلى النص تلاقي ابن تيمية بيتكلم عن إيه بقى؟ عن الذي يسأل الله بالميت. خلي بالكوا يا إخوة، يعني إيه بيسأل الله بالميت؟ يعني يقول له يا رب بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتوا عارفين إن بجاه النبي، السؤال بجاه النبي فيه روايتين عن أحمد، فيه رواية فيه بالجواز، وذكر التحاوي جزء من ده إلى غير هذا. إن يقول له بجاه سيدنا الحسين، بحق سيدنا الحسين عليك، بحق كذا وكذا وكذا. الكلام ده بقى، وطبعا انت عارف حديث الرجل الاعمى اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، بس طبعا ده ما كانش في حقه عليه الصلاه والسلام، كان لا زال حي، فقال له انت تدعو الله عز وجل، قل اللهم اني اسالك بمحمد، يا محمد اني اتوجه بك الى الله عز وجل واسال الله عز وجل بك كذا وكذا. ايه القصه في الموضوع ده بقى؟ طبعا انت عارف ان العلماء بيقولوا ان انا اسالك بمحمد اي بدعاء محمد صلى الله عليه وسلم، اما بعد الموت بقى فاسالك بمحمد اي بجاهه وبقدره وبكذا، وهذا القدر الذي شرعه الله فجعله الله عز وجل بهذا القدر المشروع، فلذلك يسال بي. عشان كده البعض يقول لك هو ده النبي بس اللي قال، طبعا البعض منع منه، لكن عايز اقول لك البعض يقول لك هو ده اللي النبي بس صلى الله عليه وسلم جاهي، وان الله عز وجل فرض لنا فرض علينا اتباعه واخبرنا بعصمته عليه الصلاه والسلام وبجاهه العظيم فعلا عند الله عز وجل. فلذلك اليوم يقول ايه يقول لك البعض ممكن ان هو ده بيسال. بس بقى في الحالتين انا عايز اسالك، بس عايز احرر المساله. انا بكلمك في الشرك الاكبر حضرتك وفي الكفر البواح، ما بكلمكش في المسائل المحتمله اللي بيختلف فيها العلماء. ما طالما اختلفوا المحتمل لا يختلف اهل السنه في الاصول. احنا قلنا الكلام ده في اول سلسله العلماء الوسطى لو تفتكر، لما قلنا ان الامام ابن تيميه رحمه الله لما جلس في المناظره الاشاعره في مساله تاويل الصفات اللي هم غير الست صفات اللي هو بيثبتوها بيجوا على الصفات الاخرى يقولوها، قال لهم ايه؟ قال لهم امهلتكم 3 سنين ان تنظروا الى ما قال السلف لوجدتم من ذلك حرفا واحدا. مش هتلاقي. قال ايه بقى؟ قال لان اصول الدين لم يختلف فيها السلف، بل جاء بقول كبرائهم انهم كمان ما اختلفوش فيها. بدا ينقل لهم عن بعض كبرائهم ان هم كمان ما اختلفوش فيها رحمه الله عليه رحمه واسعه وعلى ائمه المسلمين. اللي عايز اقوله لك ايه هو؟ ان اصول الدين ما فيهاش خلاف. اصل الدين بقى لا اله الا الله، ما فيهوش خلاف ولا في احكامه ولا حكايه خالص. ما فيش اللي الناس بتقول ده كلها شبه تجرأ عليها المتجرئون اصحاب الهوى، نسأل الله عز وجل العافيه. انما الدين اصوله متينه واصوله راسخه واصوله عاميه يفهمها العوام وعوام الناس كلهم زي ما قلنا. ده خلاص بقى. انما بعض المسائل اللي تتخص بقى العلم بتاع الكلام دي مساله ثانيه. مسائل الظنيه اللي بيختلفوا فيها دي مساله ثانيه. انما هذه المسائل متفق عليه. اذا انه الان الكلام في ايه؟ فاللهم اني اسالك بجاه فلان. اللهم اني اسالك يا رب بسالك بسيدنا الحسين زي ما بيقولوا. طبعا زي ما قلت لك العلماء منهين منه. وبعض العلماء بيقول ده ذريعه للشرك اصلا، بس اذا حد يفكر انا بقول الكلام ده يبقى جائز ولا حاجه. بس عايز اقول لك ان البعض اجاز ذلك. بعض العلماء اجاز ذلك وقال ان هو ليه. انا بقول لك ليه الكلام ده عشان تعرف تحت صحوه المساله. ما يطلعليش واحد فسل يطلع النهارده يقول لك انتوا بتقولوا ان ما فيش الكلام ده عندنا ولا ولا ولا ان انت تقف عند الميت ولا تدعو ربنا بالميت ولا حاجه. طب خد هجيب لك قول الحنابله ويبدا يجيب قول الحنابله. وعندك فعلا ان في اقوال الحنابله بتقول كده فضلا عن بقيه الائمه المذاهب. هنعمل ايه؟ الشادي المبتدئ بيروح مضلل للائمه، اتكلم عن الائمه برضه لا غلط. عايز اقول لك دي مساله اختلف الناس فيها، لكن الاليق بهذه المسائل ان تمنع لان هذه ذريعه للشرك ان يحصل بقى غلو في المقبور وحاجات زي. المهم الخلاصه بس عشان نطلع من المساله ديت، تخليك واعي عن الكلام ده عشان ما حدش يقول عني كلام ثاني. انا بقول لك اهو المساله ديت ذريعه للشرك، لكن لما بقول لك مختلف فيها من اهل العلم بقول مختلف فيها ليه؟ علشان خاطر ما تفكرش مساله قطعيه مقطوع بيها. واذا كانت مساله دي مقطوع بيها يبقى العلماء اللي قالوا كده دول خلفوا الشريعه ودخلوا في الشرك. لا دي مش مساله شركيه. ليه؟ لان الشرك ايه هو؟ صرف العباده راسا لغير الله، او ان تجعل مع الله وان تجعل مع الله ندا وهو خلقك. مش كده الحديث قال كده؟ طيب وقلنا الكلام ده في اول السلسله. يبقى اذا ان تجعل مع الله ندا وهو خلقك، لما لما لما تيجي تقول اللهم اني اسالك بحق جاه النبي عليه الصلاه والسلام، كده انت جعلته ند؟ لا. ليه؟ لاني بدعو الله عز وجل. بتدعو الله لوحده؟ ايوه لوحده. بقول له يا رب بحق جاه النبي اديني. يبقى ما دعيتش حد، انما لو قلت له يا رسول الله اديني يبقى كده انا جعلته ندا عليه الصلاه والسلام. مش كده ولا لا؟ يبقى خلي بالك تحرر المساله. احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ بنتكلم في قضيه الشرك الاكبر. الشرك الاكبر ده في بقى العذر المخطئ والبتاع وليه اجرين والحاجات اللي بتقولها دي، او يكون ماجور على كده؟ لا مفيش من الكلام ده. انما الكلام ده انما يكون في الايه؟ في مواقع في الظنيات. فلذلك لما ترجع لاصل الكلام تلاقي ان هؤلاء القوم بطروا قطعوا الكلام وخدوه من سياقه، وزي ما قلت لك كثير منهم جاهل بينقل عن الثاني ما بيحققش مع حد خالص. بص يعني لقى في كتاب يروح نقله من الكتاب، والثالث ينقله من الكتاب الثالث. زي قضيه العذر بالجهل، يعني كتبه شريف هزاع ياخده كتبه الشيخ شريف هزاع كتب في موضوع العذر بالجهل عقيده السلف. يكتب لك كتاب زي كده يقوم ياخده الدكتور ياسر برهام يقوم حاطه عنده في عقيده اللي هو ايه العذر بالسلف قائم في العقائد ولا في العقائد كما هو قائم في العقديات كما هو قائم في العلميات. يروح خلاص حاطط في كده، وبعدين يجي الشيخ احمد فريد يعمل نفس الكتاب يكتب نفس الكلمه. وعلى ذلك تبص تلاقي الدنيا ماشيه يا جماعه، بس ممكن اصل الكلمه دي فين؟ وبعدين الاحاديث اللي انا برضه بعضهم عن بعض نفس القضيه، تلاقي الحجج واحده ترجع ليها ما تلاقي اني ما قالهاش. فممكن يكون اول واحد بطر، ممكن يكون بقى حاجه. المهم ان هذا النص مبتور يا اخوه، لما ترجع له في اختصار صراط المستقيم هتلاقيه بيتكلم عن التوسل ب التواصل بالميت والتواصل بالميت الى الله عز وجل، يسأل الله عز وجل بحق فلان. وبدأ جاب ذكر بقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، حتى بحث جميل قوي قوي في ان سيدنا علي بعضهم بيقول ان كنت اذا سألت عليا، اظن الحسن او الحسين كان يقول، كنت اذا سألت عليا بشيء واحببته وامتنع مني كنت بحق جعفر. حق جعفر يعني سيدنا جعفر بن ابي طالب. قال فاذا قلت بحق جعفر امضى. هنا ابن تيمية قال ده بحق الرحم، اللي هو ايه، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان كنت اقول لك ايه بحق رحم التي بيني وبينك، ابن خالتك ابن عمك انا كذا، اعطيني واتق الله فيا وكده. فقال ده بحق الرحم عشان خاطر الرحم بس. المهم المساله فيها كلام، انا بس بقول لك عشان ايه، علشان تاخد بالك ان هي اولا مش الشرك الاكبر، ثانيا ان اللي قال بيها هتلاقي قال بيها علماء وتعرف توجهها ازاي، ثالثا انا عايز اقول لك بقى ان ما ادين الله به، ان الشرك الاكبر اذا وسعت ذرائعه زي ما قال الشاطبي رحمه الله، ان الله عز وجل اذا حرم شيئا وسع دائره الحليم ذرائعه، فيبقى الذرائع دي كلها اللي تصل اليه اللي هي محظوره في الشرع. فلذلك ما ادين الله به ان ما اقولش كده، لكن لو حد عملها بقى يبقى نتناقش، حتى حد خاص النبي بس صلى الله عليه وسلم او غيره. المهم ان هي بعيد عن الشرك الاكبر وبس. طيب مساله بقى اللي عندنا النهارده هي مساله البكري. البكري ده يا جماعه هو رجل من علماء الشام، قصته دي باختصار يعني، عمل كتاب. الكتاب ده ذكر فيه انه الـ الـ الـ الإنسان يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، الإنسان يدعو النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، يسأل النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، يسأله كل حاجة من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، مش كده وبس. ده قال اللي ما يعملش كده يبقى كافر، أو اللي ينكر ده يبقى كافر. تصور العلماء كلهم من الشافعية ومن غيرهم جريوا على ابن تيمية على طول، قالوا الراجل ده ما حدش هيقطم وسطه غيره، هترد عليه رد رصين، ممكن لو سمحت ترد عليه. فألف الإمام ابن تيمية رحمه الله كتاب الرد على البكري. الإمام ابن كثير ذكر منه أبعاد كده فين في البداية والنهاية، ذكر له كده صفحتين ثلاثة حاجة من الكتاب وانتهى. ثم هكلمك بقى عن الكتاب بعد ما أكلمك عن المقالة بتاعته إن شاء الله عز وجل في وجوه الرد عليه. الكتاب ده في موضع هم بيمسكوا بيه قوي، بيقول فيه الإمام ابن تيمية رحمه الله ما في حواه، بيقول ونحن نعلم أن الله عز وجل لم يأمر أو لم يشرع الشرك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن في الشرك، ولكن لاندراس معالم الشريعة وغياب العلم وظهور الجهل عذر هؤلاء بالجهل. ده فحوى ما قاله ابن تيمية. قال لك تعالى بقى أنا هقول لك، عارف البكري بيقول إيه يا فندم؟ تعرف يا حبيبي البكري بيقول إيه؟ البكري بيقول تسأل النبي نفسه، شرك ده ولا إيه؟ قال شرك. قال ابن تيمية قال بيعذره بالجهل. الكلمة دي مش هتطلع انت منها ابدا لو مشيت بقى، لو يعني كلمت نفسك. هقوله طيب احنا نستعين بالله عز وجل، وانا ماليش دعوة، احنا بنقول عن كلام اهل العلم. تعال لما نتكلم نشوف الاول الاصول زي ما قلنا كل مرة، اي حاجة هنجاوب عليها نحط اصولها كده. ما هي الاصول؟ هنقول ان الله عز وجل حرم الشرك بخطاب عام، ان الله لا يغفر ولا يشرك به، انه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولا يشرك في حكمه احدا، مش كده؟ لئن اشركت ليحبطن عملك. خلاص يبقى اذا ايه ده، خلاص النصوص الجايه قطعيه اهي خالص بالاجماع عليها، على هذا مفهومها ان الله عز وجل حرم الشرك. ده اصل كلي ولا لا؟ خطاب عام ولا لا؟ ايوه. يبقى كلام بتقول على المسميات اسمه جزئي، واقل من الجزئي كمان ده اسمه وقع الاحوال ولا حاجه. ليه؟ لان الجزئي ده احيانا بيعدوه دليل ورخصه وحاجات كده. طيب يبقى عندنا القاعده بتقول ان الـ ان الـ ان الوقائع الاحوال، ان الاصل الكلي لا يهدمه او لا ينقضه، وقائع الاحوال ومسائل الايه، مسائل الاعيان ووقائع الاحوال، يبقى اذا دي لا تنقضه. نعمل ايه؟ نؤولها. هتيجي تدخل جوه النص تاني تبقى زيها زيه او تقول ان انا مش في الباب خالص ولا كده، خلاص يبقى اهلا وسهلا. ما جاتش معانا هنقول اسمها شبهه حقيقيه وترفض، ونقول كما قال الله عز وجل عن صفة الراسخين في العلم آمنا به كل من عند رب. أحسنت، خلاص كده. طيب الشيء الثاني هنقول انعقد الإجماع على أن الشرك محرم، أجمع أهل العلم أن الشرك محرم، والإجماع هذا يدل على أن المسألة قد فصلت، لأن خلاص وقع الإجماع وده إجماع قطعي، فوقع الإجماع أنهم مسألة قطعية، فوقع الإجماع على ذلك. طيب يبقى اذا لما حد يجي يجيب لي نص زي كده نقول ايه؟ نقول ده نص في مواجهه الاجماع، فهذا النص اما ان يؤول عشان يدخل في الاجماع واما ان يرفض. والكلام ده انا قلت لك عن الثنوي وعن البيضاوي، وانا قلت لك عن الشاطبي، وقلت لك عن ابن تيميه، صح كده؟ يعني الكلام اللي بنقوله قبل كده انا بعيده زي ما قلنا، بفكرك بس عشان انت تحفظ الكلام ده وكيفيه الرد على الشبهات بالطريقه دي. كويس كده؟ يبقى اذا لابد ان يتاول. تاول تاول، ما تاولش يبقى اسمه ايه؟ لو اولناه ودخل ثاني في الاجماع نقول اسمه شبهه اضافيه زي ما قال الشاطبي. لو ما تاولناه عارض يبقى اسمه شبهه حقيقيه، هنطرحه ونقول كله من عند ربنا. طيب الحاجه الثالثه اللي زودناها من القواعد بقى، كنا بنقول الاثنين دول الاول في كتاب السنه، بس اللي زودناه بقى في القواعد دي عشان العلماء قلنا القاعده اللي ذكرها القرافي وغيره رحم الله الجميع، اللي هم بيقول ايه؟ بيقول كما ان من كلام كما ان في كلام الله محكم ومتشابه، فكذلك في وكما في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم محكم ومتشابه، فكذلك في كلام العلماء محكم ومتشابه. يبقى المساله اللي العالم قال ان فيها اجماع دي محكمه ما فيش كلام. ليه؟ لانها بتدل على معنى واحد مقطوع به اسمه الدليل كده، دليل مقطوع به بيدل على المطلوب على طول بخطا. خلاص يبقى انتهينا. طيب والمسائل اللي خالف فيها الاجماع وكان ظاهره الاجماع هتبقى دي مسائل شبهات، يا تدخل في الاجماع يا نقول مش هناخدها خالص والامام نفسه رافضها بكلامه هو. نمر الثلاثه اللي زادت بقى معانا على في كلام ابن تيميه رحمه الله، اللي ابن تيميه قال اسم الشرك ثابت قبل الرساله، يبقى له دعوه ملوش دعوه بعوارض خالص الا الاكراه، لان الاكراه ده شيء من براك ملوش دعوه انت بيه. العرض الوحيد اللي من بره زي ما قلنا الكلام ده بعيد عني، واحد بيقول لي غصب عنك هتقول، يبقى اذا ده العارض ده الا الاكراه. يبقى اذا اللي يقول ان ابن تيميه قال غير كده هنقول له ابن تيميه نفسه ساق الاجماع على غير هذا وافتى بغير هذا. ابن تيميه نفسه قال في القصد اللي هو النيه، ومن قال الكفر كفر، ومن قال او فعل الكفر كفر، وان لم يقصد اذ لا يقصد الى الكفر احد الا ما شاء الله. صح. ونقل عن القاضي اياد واقره انه قال والاقوال الصريحه، قال والصرائح لا يقبل فيها التاويل، ما فيش حد يدخل فيها تأويل. يبقى هذه كمان ما فيش تأويل في الصريح. والجهل قال اسم الشك ثابت قبل الرسالة، فدخل في قضية الجهل وقال فإنما هو جاهل كافر مشرك جاهل ضهر. فمع إثبات الجهل عمل إيه؟ خدت بالك من الكلام ده؟ يبقى إذا المسألة مستقرة. يبقى ابن تيمية نفسه ساق الإجماع على غير هذا. لو ثبت الكلام ده ضد كلام ابن تيمية ده ضد كلام الإجماع هنقول يبقى الكلام ده مطروح. وده بكلام ابن تيميه نفسه لما قلنا ان ابن مفلح نقل عنه انه قال لو وجدت روايتين للامام احمد، روايه تخالف الاجماع وروايه تناقض الاجماع، طرحنا التي تناقض الاجماع واخذنا التي توافق الاجماع. انا شو بقول لك اهو، يبقى احفظ بقى الكلام ده. يبقى كده الشبهه خلصت زي ما قلنا بقى كل مره خلصت خلاص. لا ده مدلول ابن تيميه ولا مقصد ابن تيميه ولا نقل على ابن تيميه ولا حاجه خالص. يبقى اذا لابد ان يكون في مساله ثانيه قبل ما نقول ان احنا نطرحه ونسيبه. ممكن نقول لا والله عندنا باع كده نتكلم فيه، ممكن، لان اولى ان نقول ان الامام كان كلامه كله سليم احسن ما نقول كان في عنده كلام غلط. طبعا مفيش حد معصوم، لكن لما اتكلم عن اهل العلم اتكلم عدل مش كده ولا لا؟ فبدل ما اغلط العلماء او ما اقول ايه، اقول لا ده الكلام ده صحيح ويلتئم مع غيره لان ده بيتكلم في باب وده بيتكلم في باب تاني والى غيره. طب تعالوا لما نشوف كده كلام ابن تيميه عن البكري قال ايه. ابن تيميه وصف انه قال ونحن نعلم ان الله عز وجل لم يشرع الشرك ولم يأذن به، ما شرعوش لإذن تشريعي، ما شرعش الشرك ربنا أبدا لحد أبدا. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ما حصلش أبدا. طيب ابن تيمية بيوصفه بإيه؟ خلي بالكوا يا إخوة، وصف اللي البكري قاله بإيه؟ بالشرك. خلي بالك من دي، خلي بالك. طيب نمرة اتنين، قال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع الشرك، ده كمان بيجاء كده اهو، ده لا في الكتاب ولا في السنه الشرك ولا حاجه، صح؟ قال لكن لما وقع اندرست معالم الشريعه وقال بقى الباقي قضيه الاول. يبقى اذا هو وصفه، خليك بقى معايا كويس قوي جدا وركز قوي، ده وصفه بالشرك، وصف الفعل ده بالشرك. يبقى اذا وصف الفعل ده بالشرك الاكبر، طبعا الشرك الاكبر، اذا وصفه بالشرك الاكبر والكفر البواح، يبقى ايه؟ يبقى الفعل ده بيقع حكمه المعين على طول. يبقى ده اللي بقول فيه اسم الشرك ثابت قبل الرساله، يبقى اللي عمله بقى مشرك على طول. الله، ام ايه الجهاله دي؟ هي نفس النص اللي قلت لك فانه مشرك كافر جاهل ضال، سماه جاهل وعمل عشان كده خدها القاعدة دي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. انا مش محتاج اهو بس بذكرها كده يعني بدردش معاك. انه قال ايه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن معمر رحمه الله عبد اللطيف الشيخ جماعة كثيرة، قال ايه؟ قال ومن فعل الشرك ولم يجد من ينبهه. دي برضو من الحاجات اللي بيجيبوها عليه اللي هو كان قاعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول لي انت بتقوله اهو بقول له قول. قال هو بيقول انا ما جبت السيرت عشان اقول لك بقول قول السلف اهو. لكن ممكن نبقى نعمل حاجه بقى استثنائي اقول لك فيها الشبهات اللي بيقولها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونجاوب عليها. وهقول لك على حاجه مش محتاجين، لان هما نفس الكلام اللي قالوه على ابن تيميه وقالوه اوردوه هما اللي اوردوه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فالجواب عنه هو هو ان شاء الله عز وجل. اللي عايز اقوله لك ان الشيخ قال ايه؟ قال ومن فعل الشرك ولم يجد من ينبهه لذلك فنحن نعذره بالجهل، فنحن نعذره بالجهل لانه لم تقم عليه الحجه الا انه لا يسمى مسلما باجماع المسلمين. طب هو ما نعذره بالجهل وما يسمى، ارجع بقى معايا لما اتكلمنا في احكام الجهل بالنسبه للشرك الاكبر قلنا عندنا الاسماء والاحكام. فالرجل يسمى مشركا كلمه واحده، عمل الشرك لا يمكن يسمى فاعل الشرك الأكبر مسلم، لا يمكن إلا أن يكون مكرها. وفي الأول العلماء بيكفروا برضه، يعني مثلا واحد دلوقتي بيعمل الشرك يقوم العلماء يقولوا بلغ أنا شاهد عندي اثنين هيقولوا إن الراجل ده كان في ديار الكفر عمل الشرك، زي ما قال ابن نجيم الحنفي، زي ما قال الـ الـ الـ وزي ما أفتى ذكر في ذلك أظن الكساني، ذكر ذلك الـ الـ غيرهم من اهل العلم. قال لي تقول له ان الشافعي نفسه طبعا تقول له ان الرجل فعل الكفر في ديار الكفار يقول كفر، طالما فعل الكفر الاكبر خلاص كفر. قال فان قال انني اكرست صدقنا قوله، يبقى كده بتسمع الدعوه. لكن في الاول ايه عشان قلنا ايه على احسن الارجاء، يبقى عمل الشرك ولسه مسلم، يبقى عمل الشرك او قول الشرك ما اثرش في دينه خالص، يبقى ده ارجاء. اللي مرجع نفسهم ما قالوش زي ما قلت لك، والجهميه ما قالوش الا الجهميه المحضه الغلاة. يبقى انا عايز اقول لك انه ابن تيميه هنا اذا كان وصفه بالشرك الاكبر يبقى وصف الشرك خلاص، ما يبقى صاحبه كافر مش مشرك على طول كلمه واحده. هم اللي بيقول جاهل ليه؟ قلنا ان الجهل بقى لما بنتكلم في الشرك الاكبر في الجهل الذي هو عدم قيام الحجه اللي هو الجهل في العذاب، زي جماعة بتوع أهل الفترة زي ما قلنا كده، بيجي أهل الفترة يظنون على الله بحجتهم. إيه حجتهم؟ يقول له رب ما سمعتش، أنا كنت شيخ كبير ما بقدرش أفهم الكلام ده، أنا كنت من أهل الفترة ما جاليش رسول إلى غير ذلك. فربنا سبحانه وتعالى يمتحنهم، بس هم اسمهم إيه؟ مشكلة، بس هيمتحنهم عشان يعمل إيه؟ إذا نجحوا في الامتحان زي ما زي في بعض الوقت اقتحموا النار، فإذا اقتحموها يبقى أطاعوا أمر الله عز وجل وصار اسمهم مسلما، بقى جعل الله اسمهم من المسلمين ودخلهم الجنه ثاني مسلمين. انه لن يدخل الجنه الا نفس المسلمه، خلاص رفع عنه الشرك لانه كان عذره في العذاب، فلما اقر خلاص ما رفع عنه العذاب بعد ما قامت عليه الحجه فرجع، فخلاص كانه تاب في الدنيا كده، رجع بقى مسلم فصار مسلما. حلو كده؟ اذا ما كانش خلاص يبقى هو بقى على ما هو عليه ويدخل النار نسال الله العافيه. يبقى اذا الجماعه دول عذروا بالجهل فعلا، بس امتى بقى؟ مش في الاسم، في الحكم. لذلك قلنا الراجل قاعد قدامك فعل الشرك هقول له انت مشرك قطعا كلمه واحده، فعل الكفر البواح هقول له انت كافر كلمه واحده، الا ان يكون مكره. قال له ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو لك يا عبد بن سمعه الولد للفراش ولا العار الحجر، يبقى هو لك يا عبد بن سمعه، يبقى ايه؟ يبقى اخوك يعني ايه؟ يعني اخو عبد بن سمعه واخو سوده بنت سمعه، اخوها من ابوهم سمعه، صح كده؟ راح ملتفت النبي صلى الله عليه وسلم لسوده وقال لها ايه؟ واحتجي بمنه يا سوده. فهنا بقى الاسم ثابت انه اخوها ام فين؟ في الورث. لو ماتت او مات اخوه الثاني هيورث يوم عادي خالص، انما لا يكون اخا لها في المحرميه. شفت ده؟ لا باشا اخوها يسافر معاها وياكلوا بيها، لا لا لا، لان في شبهه واقعه هنا. عرفت الكلام ده؟ خدت بالك من المساله؟ فقد يثبت الاسم في بابه ايه وينتفي باب اخر. خلي بالك المساله دي مهمه جدا. طيب يبقى اذا القول معذور بالجهل هنقول ان هو في العذاب. انت قلت في العذاب ليه؟ اقول لك اصله وصفه بالشرك. ايوه، يعني عايز تقول ايه من كلمه وصف؟ انت قاعد تكرر عليا كده كل شويه تقول لي وصف وصف، عايز تقول ايه من كلمه وصف؟ هقول لك انا عاوز اقول ايه من كلمه وصف دي، بس بقى هكمل لك الحته دي ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.